لقد هلكت الروم وانقطع ملكها. فبيفسرها بيقول ايه؟ لانه ليس للروم كنائس اعظم من كنائس الاسكندرية. شوف مع ان يعني مدن التي لها قداسة عند النصارى كثيرة جدا في ذلك الوقت عند الدولة الرومانية تحديدا يعني، لكن الاسكندرية ما فيش حاجة زيها عندهم. شوف في قدس وفي دمشق وفي حمص وفي انطاكيا وفي القسطنطينية وفي المدن الموجودة في اسيا الصغرى كتير، كل دولت بيقولك لا اسكندرية اهم من ده كله دينيا لكثرة الكنائس فيها، والكنائس والكنيسة البطريركية الكبرى كنيسة مرقس فيها يعني ليها اهمية كبرى. انا بشايف ان هو مش بس كده يعني، هو ده احد يعني كلمة هرقل دي ليها خلفية دينية زي ما بيقول يحيى ابن ايوب، لكن الخلفية الدينية دي نمرة واحد او احد الاسباب، في اسباب تانية منها مثلا حصانة الاسكندرية. اذا استطاع المسلمون اسقاط الاسكندرية الحصينة فهم على غيرها اقدر. فمعنى لو هلكت الروم ليه لو سقطت الاسكندرية؟ معناها ان اذا كانت قوة الرومان اللي هي مفروض قصوى في الدفاع عن الاسكندرية لم تستطع ان تدافع عن هذه المدينة، فهم لن يستطيعوا ان يدافعوا عن غيرها من المدن فتهلك الروم. يبقى ده برضو تبرير تاني لكلمة هرقل. يبقى نمرة اتنين. نمرة تلاتة، المكانة الاقتصادية الهائلة للاسكندرية. اسكندرية مركز تجارة عالمي من الدرجة الاولى، لعلها اهم مدينة تجارية عالمية بلا مبالغة في ذلك الوقت، مركز ما بين الشرق والغرب، مركز ما بين الهند واوروبا، فيها جالية يهودية كبيرة جدا، واي ما تسمع جالية يهودية اعرف ان في فلوس في اموال فعلا. الاسكندرية ثلاث احياء شرقي ووسط وغربي، الحي الشرقي اسمه الحي اليهودي، جالية يهودية بعض الروايات بتذكر ارقام فيها مبالغة على عدد اليهود، لكن ذكرت 70,000 وفي رواية 40,000 يهودي موجودين في الاسكندرية في ذلك الوقت، حتى لو في مبالغة لكن معروف ان عددهم كبير لدرجة ان في حي كامل اسمه حي اليهود من ثلاث احياء بس. اسكندرية كانت ساعتها ثلاث احياء منهم حي كامل اسمه حي اليهود اللي هو الحي الشرقي في المدينة. يبقى المكانة الاقتصادية الكبيرة ده ثالث نقطة. رابع نقطة، امكانية تكوين اسطول حربي للمسلمين اذا سيطروا على الاسكندرية. هيبقى عندي فرصة اعمل اسطول حربي. اسطول حربي لحد وقت المسلمين عندهمش اسطول حربي ومسيطرين على الشام، المدن الساحليه في الشام وكمان الاسكندريه وشويه ودمياط، يبقى انا كده عندي سواحل، ما عادش عندي غير ان انا اعمل اسطول وهاجم القسطنطينيه نفسها. وعلى فكره اللي بيسيطر على الاسكندريه وسواحل مصر بالنسبه له اوروبا بحريا مفتوح الطريق، مفيش في الطريق غير جزيره قبرص او جزيره رودس وخلاص. ومحمد علي انتوا فاكرين محمد علي خد الجيوش وفتح اليونان من مصر عن طريق البحر، خلاص ما فيش قدامك محطات لحد ما توصل. فخطورة كبيرة جدا على الدولة الرومانية لو المسلمين قدروا يسيطروا على الاسكندرية، فده برضو خطورة تكوين اسطول حربي بحري. الحاجة النقطة الخامسة، اسكندرية بوابة شمال افريقيا. لو وقعت اسكندرية وقعت برقة شرق ليبيا، وقعت طرابلس غرب ليبيا، وقعت تونس، وقعت الجزائر، كل ده تبع الدولة الرومانية، وهي اهم مدينه فيهم هي الاسكندريه. لو سقطت انفرط العقد خلاص. واخر نقطه، التاريخ والشهره. التاريخ والشهره، لو سقطت الاسكندريه العالم كله من شرق الى غرب هيعرف ان المسلمين انتصروا على الرومان وسقطت الاسكندريه. ما تسقط اي مدينه تانية العالم ما يعرفش اسمها فمش هتشهر. فاذا اشتهر بين الناس ان المسلمين اسقطوا الاسكندريه وحققوا النصر على الرومان في هذه الموقعة، كل العالم هيعرف، وهذا سيكون هزة ضخمة جدا للإمبراطورية الرومانية. عشان كده كلمة هرقل كلمة عميقة، لو سقطت الأسكندرية هلك الرومان. وصدق، لما سقطت الأسكندرية فتحت شمال أفريقيا وكانت الغلبة للمسلمين. ترى ماذا حدث بعد أن وقف المسلمون أمام أسوار الأسكندرية؟ كيف كانت الأسكندرية وقت الفتح الإسلامي؟ ماذا تم في خطوات الحصار والفتح؟ هذا ما نعرفه في الحلقات القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.